هنا ابو زيد سحب المبكر واسمع لمعنى الجرايح فيهم قال الله اكبر خلى الدم زي الذبايح خليفة قال يا ابو زيد يا بابا المنع الجاه عيبة يا ولد الشريفة الأنس متى يحمل الجان ده الأنس حبة ضعيفة قال له يعني يا خليفة أعرف إن الأنس حبة ضعيفة مش عيب عليكم يا ولاد مهران وحياة عروس القيامة تهجموا على الغلابة الأيتام وتقتلوا اليتامى 10,000 خيال وبتهجموا على الأطفال وعلى النسوان عب عليكم يا ابن مهران يا راجل يا ابو قلبي جاحد تبقوا 10,000 خيال وانا وصيكم فرد واحد معاي الايتام والاطفال والنسوان وانا فرد واحد وصيكم وتهجموا علينا بالبلد كله وبالجيش كله تاخذوا جزء من الايتام قال له يا ابو زيد منع الجان قال له مش همنع الجان اذا منعت رجالك وحوش ديشك وشعبك انا همنع الجان ولا اجيك ولا تجيني لا تجي لمنا ولا نيجي لمك واسمع القول يا ولد مهران وتديني مهلة أضرب قبلي لرجالي تجيني مدام أنت حبستهم تاني وركنتهم في سابع باب اديني مهلة عشان خاطر أبعت لبن هلال ورجالي تجيني يا ليلة ما منع الجان قال له خليفة الزناتي طلبك يا أبو زيد مجاب رجع رجاله خليفة الزناتي وعليهم سد الباب وداهم مهلة 3 أيام هنا سمع الأمير علام لما سمع الأمير علام عروس القيامة كان صديق اسمر للواد كان صاحب اسمر للواد سمع انه تحجزوا الايتام مطلعوش قال جرح ملك الفؤاد قال جرح ملك الفؤاد مكتوب على القريش علام بقي يحمل الزاد علام بقي يحمل الطعام والزاد يوديه لولد القريش يحمل لهم الطعام بقي يودي لهم الطعام ولد عروض نظيفة خفيا من غير جهران في السر يوديه عشان ما يحسش خليفة وفي ليلة بين الليال النبي صلوا يا حضار آت العبد شعلان بتاع خليفة الزناتي وشاف الخدام وهم طالعين في نص الليل بالصواني على الأيتام يودوها منين ورايحين فين وجايين منين قال الأمير علام بعتنا عشان خاطر نودي أكل الأيتام طلع شعلان ودى الخبر لولد مهران قال له انت نايم ونعسان نايم يا والدي مهراد يا عايق وسط جيلك وابن عمك العلام هو اللي قوت غريمك انت نايم والد عمك بيقوي العد عليك وبيقوت غريمك وودي لهم الزاد والطعام بعتوا لي العلاب وقال له والدي مهرة عب عليك يا والد رمضان عيبة تقوت غريمي عيبة تقوت غريمي في هدية قعد يومين العلام ما وداش قعد يوم ما وداش بكوغا واليتامى فيهم عيال صغيرة ما صبراش فيهم عيال وفيهم أطفال صغيرة صبراش على الجوع ما قدراش قالوا جوعنا يا سلامة قالوا جوعنا يا ابو زيد وعطشنا يا ابو زيد قال الامين ابو زيد يا اولاد صلوا على الزيد يا اولادي صلوا على الزيد النار توهج معايا خالي من الكذب والزين تعالوا قولوا ورايا سلام الهلال توضع وتوجه الى قبلة الزين ورافع ايده لمولاه وقال قولوا ورايا ورافع ايده لمولاه توسل بطه نبينا قال الجعان يذكر الله والعطشان يمدح نبينا توجه سلاما إلى الله توجه سلاما إلى الله توسل بنبينا الجعان يذكر الله والعطشان يمدح نبينا ذكروا الله الأولاد وصلوا على رسول الله دنيا غرورات إلهي خلق عبد ولا ينساه شبع وروي إلهي شبع وروي إلهي باقي ساعات عالمواعيد الوعدة اللي مدها لهم خليفة الزناتي ان ابو زيد ما يبعث لرجال ويجوله كان باقي ساعات معدودة ابو زيد قال يا شمعة عاوزين اي وسيلة توصلنا لبني هلال اي حاجة توصلنا وتسمع عرب بني هلال قالت شمعة الشريفة يا بطل صلي على الزيد معايا الطبل تاع بن قريش تاع خالك جبر القريشي في المخازن فتناه جوا وديتي بيسمع لبعد 3 أيام عاوزين الطبل مين يجيبه في الحال الأمير أبو زيد قرس على المنطقة حضر الجد زهران في الحال جاله ايه عاوز يا أبو زيد قال لي توصل إلى المخازن وتجيب لنا طبل الرجوج اسمه طبل الرجوج وتجيبه وتيجي في الحال وصل زهران في غمضة عين جاب الطبل وجه مسك الطبل الأمير أبو زيد صلوا على الزيد مسك الطبل أبو زيد وصلوا على الزيد ليه شال على الكتف مايل سلام الهلال ضرب ضربتين سمع نجوع الهلايل أول من سمع ضربة الطبل الرجوج وآتى على ودانها وعلى أذنها الكحيلة بتاعة جبر القريش سمعت الكحيلة الطبل وكان جبر القريش نايم جنبها كده وربطها جنبه وسمعت الطبل وكان هو نعسان سمعت الطبل الكحيلة هامت ورقصت الكحيلة هامت ورقصت مكتوب على القريشي في الحال رقصت بقيت تصحي جبر القريشي الكحيلة هامت ورقصت الكحيلة هامت ورقصت اسمع لمعنى العافر على راس جبر رهصت وصحات بالحوافر وحيلة بدك ترقص جنب جبر وتلف حوالين نفسه تتكن فيه بالحوافر يعني قبل ده بتاع نحمي قبل الرجوج دي صحات بالحوافر جبر سمع الضبوط صلوا على الرسول قال والله زمان والله زمان يا طبل الرجوج مضرب أحيت عروس القيامة ايه الحكاية لازم مزنوق الهلالي سلامة يا ليلى ما بيضربوا الطبل لكانوا بيضربوه الطبل ده في ساعة الزنقة وساعة الحرب فجبر القريشي قال لازم ضربة الطبل دي أبو زيد مزنوق عند الزناتي خليفة ومزنوقين الأيتام يا ليلى ما جابوا طبل الرجوج ودقوه صيح جبر صلوا على الزيد وجمع بني هلال وقال يا عرب وحدوا قال يا عرب وحدوا وقعوا بنين السلامة معاكم راجل جدو معاكم بطل جدوه تعالوا حادوا سلامة الأمير أبو زيد مزنوق عند الزناتي خليفة لازم تنجدوه حسن الهلال قال له مدرع حيلك يا جبر، قال له انت ديما لا تقطع ولا تبت، انت ديما لا تقطع ولا تبت، النار توهج معايا يا ريت ابوك كان خلفك بت، انت اقعد مع الصبايا وبعك للبطل زيدان وعامر والدي درغام والطوي ابن مالك وصلوا السيبوعة في الحال وناشدوا بين هلال وناشدوا بين هلال الحقوا بينا سلامة في الحال جات الرجال في الحال جات الرجال عالنبي صلوا يا حضار حضروا امرد وشايب حضرت بين هلال وحضرت ولد نايب وجعفر وزغباد ينجدوا بطل الهلايل طلعوا بني هلال الوفات لما طلعوا بني هلال الوفات اتقلدوا باليماني ولدي تنفخ كالآفات رايحين يشوفوا الهلالي العرب طلعوا على طول ومن فتح باب يا تونس لهم عين بعيدة عالظل لما واصلوا أرض تونس كانوا الزغب مستعدين وكانوا الزنة مستعدين للقاء عرب الهلايل فقابلت مع بعض الرجال أحياء عروس القيامة بقيوا كنا يا الحجال دش خليفة ودش سلامة هجمت الرجال على بعض هزوا الجبال الرواسح لهم نفس بايغلب الرعد وبقطع لهم الرماس آتا خليفة وقال حاص آتا خليفة وقال حاص لا أجيكوا ولا تجوني ومنع جميع الناس وقال الفرس منكم يجيني تقدم له البطل زيدان شبد حيل يا ولد غاري كان بطل زعيم وخيال كان حامي بنات الهوالم تقدم له الفتى زيدان حمود البلا مش خفيفة على بعض سحبوا اليطاقان زيدان والزنة خليفة الاثنين نزلوا مع بعض ولفوا وسط الجناين لهم نفس بايغلب الرعد العقل منهم جناين خدوها لما يبدني العصر وكل سيف تهاشم اتوسل باهل بيت مصر ادي ساعتك ام هاشم الا فنس ابو زيد من السور الا نظر ابو زيد من السور كان بطل غايز نديره كان لقاه الزعيم بيصر كان لقاه الزعيم بيصور وكان ماسك سيفه عليه شاف خليفة وزان بنزلين الحرب مع بعض نادى أبو زيد يا زيدان نادى أبو زيد يا زيدان وناداه بلسان نجدي ما يفهم إلا زيدان وانت نازل مع خليفة اذا ولا اوعى تولي وراه ولا منك خليفة في الحرب ما تتوليش وراه ولا تطلعش وراه على طول. إذا ولا اوعى تولي وراه القلب مهري ودايف يديك رمح بقفاه اتحم عليك الغرايب. قال له حاضر يا خد قال له حاضر يا خد طالبك مجاب يا ابو زيد. خليفة الزناتي لما لقي زيدان عنيد في الحرب واد قوي قال عجبني طولك ورسمك يا فتى يلي انت نازل الحرب معاي يا ما حلو طولك ورسمك شالك على الكتف مايد أمان بلي على اسمك ابني من فراب الهلايد. قال له أنا الأمير زيدان ابن زيان ابن غانم الزغبي وخالي الأمير أبو زيد. قال له كمان زيدان ابن زيان الزغبي ولد عمي ونازل تحاربني عشان خاطر أبو زيد وبن هلال ونازل القتال معاي عشان خاطر دولي. يا زيدان ده احنا ولاد عم يا زيدان احنا ولاد عم يا بطل ده احنا ولاد عم يا ابو شال على الكتف ماي ليه يحصل بيننا دم وتحاربني عشان الهلايل. ابدا زيدان يقول له زمان كنا ولاد عم احنا زمان كنا ولاد عم شارب من المر خالي وكنا البعض نعول الهم لكن حصل بيننا وبينكم دم وبقيت تبع خوالي بقيت تبع ابو زيد. هاجم خليفة الزناتي زيدان هاجم عليه هزيت تعرف خلاصك نوالوا على قطع رقبه نوالوا على قطع راسك. هنا خليفة ولا هنا خليفة ولا وطلع وسط الجناين زيدان رجع من وراه زيدان رجع من وراه زي ما قال له سلام. خليفة بيبص في قفاه خليفة بيبص في قفاه ما لقيش الأمير زيدان. قال أخ زع خليفة وقال أخ فينك يا بطلي الفرسان فينك يا بطلي الفرسان لارميك رمية نذامة الحية تخلف تعبان الحية تخلف تعبان ما زيدان خالو سلامة. رجع زيدان تاني على بني قريش على ولد القريشي وآتى البطل دياب أتى عامر ولد درغام عامر ودياب كانت الكحالات بتاعتهم جامدة وكان الكحيل عليه جمد ومكتوب على القريشي عملوا الكحيلات كاسد من ورا السور وبيطلعوا في ولد القريشي ويطلعوا في الأيتاب ويخرجوا في الأيتاب من بعد ما اتنصروا الهلايل. فآتى جبر القريشي وقعد يدور وسط الأيتام ووسط النساء والأولاد والأطفال والرجال حتى وجد شمعة الشريفة. جبر القريش قال فينك يا ستي الأحباب حداشر سنة ما شفنا الحبايب أنا قلبي عليك وعلى الأولاد يا مذاب القلب بقي مهري ودايب قال لك يا خدي أحمر بلمع يا ملك خدي أحمر بلمع مكتوب على القريش أمانة زيك يا شمع يا بنت المهير القريش لك خدي أحمر بلمع لك خدي أحمر بلمع مكتوب على القريش أمانة زيك يا شمع أمانة زيك يا شمع يا بنت المهير القريش أمانة زيك يا شمع وليك خدي أحمر بلمع أمانة ما فيها غيري داس الفراش أمانة زيك يا شمعة انت يا جميلة طيري لك خدي أحمر بلمعة ما حدي نظرك غيري قالت له يا جبر الزم الصبر احنا فيه وانت فيه احنا في خروج الأيتام وفي الحرب اللي شغال دولة اليابان ولا انت بتقول لي حدش نظرك غيري ولا حد سلاش الفراشي يا جبر الزم الصبر حياة عروس القيامة مش وقت العتاب ده يا جبر مش وقت الكلام ده يا جبر دلوقت حادي سلامة يا بطل انا ما بيديش يا بطل انا ما بيديش منساش ودك وخيرك غيرك رجال ما فيش ما حد ناظرنا غيرك يا بطل مهلا علي يا جبر مهلا علي ملت علي الليل إلهي ما يقدر علي ينظرني إلا حلالي يا شريف مهلا علي يا بطل مهلا علي مالت علي الليالي إلهي ما تقدر علي يشوفني إلا حلالي وليلي.